فإن ظفرت منه بهذه فقل له لا يا أخي، في واقع الأمر لم يكن هذا كله في ثمن يزيد، بل على العكس لم يكن شيء منه موجود، بل هذا موجود في الدول الغربية التي تتكلمون عن عدلها. هذا هو الموجود في الدول التي تتحدثون عنها، وهذه مغالطة دائما يستخدمها التنويريون أو الحداثيون أو الليبراليون، أنه إذا تكلم عن التاريخ الإسلامي يحاكمه إلى مقاييس إسلامية صارمة، وإذا تكلم عن الغرب يتحدث عن مجرد موضوع وجود اكتفاء مادي وقوة عسكرية في بعض البلدان، أو بعض البلدان حتى ما فيها قوة عسكرية. ففي سياق الدولة المادية فقديما حتى الخوارج الذين يخرجون وغير ذلك كانوا يخرجون بناء على وجود معاصي. أنت اليوم لا مشكلة عندك في أمر المعاصي أو غير ذلك، أو الضرائب أو المكوس أو أي شيء، إذا وجد اكتفاء مادي وأمن وأمان وتصنيع وقوة كذا فقط، هذا الذي يهمك، ومقدرة على محاسبة الحكومة في ظل هذا السياق، في ظل هذا السياق فحسب. هذا في ظل سياق الدولة المادية. قديما عامة النزاعات العسكرية التي حصلت داخل سياق الدولة الإسلامية لا علاقة لها بهذا، بل كان من يخرج على الحكومة أو من يكون عنده نزاع معها أو غير ذلك في الغالب يكون مكتفي ماديا. ومعظم الدول الإسلامية المنحرفة والتي على السنة وغير ذلك لم يحصل فيها أي حالة من حالات أن توجد فئة مستأثرة بالمال، بحيث يوجد الكثير حالات كبيرة، معظم الأمة جائعة ومنهكة، وفئة معينة هي مرتاحة تماما. لم يكن هذا موجودا، بل على العكس كان في الغالب هناك أوقاف وهناك زكوات وهناك كذا، وكان المجتمع يحمل نفسه بنفسه وإن جار الحاكم. فكان حتى لو حصل نوع من الجور المجتمع يحمل نفسه بنفسه بالزكوات الأخيار وصدقاتهم وأوقافهم وغير ذلك عدنان إبراهيم مثلا عمل مقطعا يقول أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر، ومعاوية نصحه أن يشرب الخمر سرا. هذا المقطع طبعا هذه الرواية من رواية محمد بن زكريا الغلابي كذاب، ولكن عفوا ما مشكلتك مع من يشرب الخمر سرا؟ أنت الآن أنتم تعيشون في بلدان يفشو فيها الخمر ويفشو فيها أخلاقهم لوط ويفشو فيها كل شيء. النمسا التي يعيش فيها عدنان إبراهيم 60% ويقلون كاثوليك، وهناك تجمع لا ديني وأقلية مسلمة وأقلية أثرية وأقلية يهودية. الطلاب في الإعدادية في الثانوية من المسلمين أكثر من الكاثوليك، وهذا يبين لك أنهم بقبولهم المهاجرين كانوا يحاولون تأمين الجيل القادم، لأن الإنجاب عندهم قليل، بدليل لاحظوا الأغلبية الكاثوليكية أبناؤها في الإعدادي والثانوي أقل من المسلمين، إذن هناك معدلات إنجاب ضعيفة، إذن هم على شفير شيخوخة الفرد. يكتبون مقالات، طبعا الآن النمسا انطلقت نحو التيارات اليمينية المناهضة للمهاجرين، وصحفهم دائما تكتب عن المهاجرين، معظم الصحف بطريقة غاية في السلبية، ويكتبون هم ماذا كتبوا. يعني ولاحظ أن العطل في المدارس عطل مسيحية، مع أن الغالب هي مسلمين في الإعدادية والثانوية في المسجلين الجدد هذا العام والعام الماضي، ويكتبون أننا لابد أن نضع مناهج إسلامية تناسب القانون النمساوي المدني، هذا يكتبونه في صحفهم، وأنه لا يجوز، يتعلم المسلم أنه لا يجوز أن يستدل بالنص الإسلامي في معارضة القانون النمساوي المدني. وحتى حدد رئيس الوزراء عندهم فيما أظن أنه ينبغي أن يمنع المسلمون من تلقي التمويل من دول إسلامية أخرى، بل نحن من نمول هذه الكتب ونراقبها ونقول لهم ماذا يعني. وذكر السعودية بالذات يعني على أساس موضوع التطرف والغلو. واليوم عندنا الناس يتباكون على أنه والله إذا أردنا إذا منعنا الخمر على الأقليات التي ترى جواز هذا الأمر. لاحظوا الآن هذا